عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نجد شيخنا؟ أجده كما تعهده طيبا إن شاء الله، طيبا كما تحبه. بارك الله فيك، فيك بارك. شيخنا، أنا الجزائري الذي أعجبتك لغته كما سطرته أو سطرته مجلة البيان التي تصدر في لندن. كنت سابقا قد كلمتك في مشروع أوهام الذهب والحاكم، تذكر ذلك؟ أي نعم. فنصحتك بماذا؟ نصحتني بأن لا أنشر ذلك، وأنا على نصيحتك إن شاء الله. جزاك الله خيرا وإياك. بالنسبة لترتيب هذه الأوهام شيخنا، أيهما الأفضل؟ أن تبقيها على ترتيبها في المستدرك، أن أرتبها حسب أنواع الأوهام؟ فماذا تعني بهذا الترتيب؟ الترتيب الثاني هذا مثلا الأحاديث التي صححها الحاكم ووثقه الذهبي، ثم تعقبته بأنها مثلا حسنة، وأخرى تعقبته بأنها ضعيفة، إلى غير ذلك من الأنواع، أنواع التعقبات. يبدو لي هذه الرأي أن الأسهل لك أولا، إما لغيرك ثانيا، إذا تيسر لك بعد أن تشعر بنفسك نجا قويا في هذا العلم، يكون الأنفع أن تدع الترتيب كما هو. نعم. لأنه أسهل بالرجوع إلى الحديث مما دورة تبقي ترتيبا حتى ما ذكرت آنفا. هذا يصير في تشويش، ربما عليك قبل كل أحد فضلا عن غيرك. هذا الجواب واضح. بارك الله فيك، أخيك بارك. في بعض المواضع تتعقب شيخنا الذهبي في موافقته للحاكم على تصحيح بعض الأسانيد، ويكون الإسناد عندك حسنا. إذا قيل بأن هذا التعقب يرد عليه أن الحاكم والذهبي قد ضرب على التقسيم الثنائي للحديث صحيح وضعيف، فما هو ربكم؟ ليس عندي رد، لأن هذا التقسيم هو الأصل عند علماء الحديث القدامى، وجعل مرتبة نقطة بين الصغير والضعيف. هذا مما استعمله الإمام البخاري وأشاعه تجيب الترمذي. هذا يمكن المثال، ولكن هذا التقسيم الثلاثي أفيد من اللوحة العلمية، لذلك اتفق علماء الحديث على هذا التنويع الذي ابتدأه البخاري تبعا لبعض شيوخه وأذاعه تلميذه الترمذي. هذا أنفع من التقسيم الثنائي. ولم يقول بأن هذا الإسناد حسن وليس بصحيح، ليس من الضروري أن يكون انتقادا على الحاكم والذهبي، فإننا بيعمل بواقع هذا الحديث من حيث إسناده. في بعض الأحيان، نعم، في بعض الأحيان شيخنا الحاكم يقول في حديث ما صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. هل يعني بالسياقة بهذا اللفظ وهل يمكن ان يتعقب اذا رواه الشيخان او احدهما ولو بغير هذه السياقة؟ قولك ان يتعقب يعني وهناك مجال للتعقب، هذا هو الظاهر في بعض المواضع التي وقفت عليها من تعقباتكم للحاكم وموافقة الذهبي له. نعم. وكان اللفظ او السياق الذي تعقه الحاكم يختلف عن سياق الشيخين او احدهما اختلافا يأتي معنى جديدا على سياقة الشيخين، هذا التعقد وارد. اما اذا كان المعنى واحدا فلا داعي له الا اذا كان المقصود تعقبه في تصحيح هذا السند الذي ساقه الحاكم بحصول ذات السياق الذي لم يصح الشيخان، فإن ذاك يكون التعقب من حيث الإسناد وليس من حيث المتن. ذكرتم شيخنا في إرواء الغليل في ترجمة أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة في موضعين ظهر لي ولعلي مخطئ أن في الكلام شبه تعارض، وأذكر لك الموضعين. في موضع قلت أذكر لي أن العبارتين نعم بعد ذلك قد تحتاج أن تذكر لي الموضعين. نعم. العبارة الأولى قلتم في سند حديث وهذا سند جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب ابن ابراهيم وهو ابو يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد اختلفوا فيه فوثقه جماعة وضعفه اخرون ولم يتبين لي ضعفه. الموضع الثاني قلتم وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب ابن ابراهيم وهو ابو يوسف القاضي وهما صاحب ابي حنيفة رحمهم الله تعالى، لم يخرجوا لهما شيئا وضعفهما غير واحد من الأئمة واورادهما الذهبي في الضعفاء. قعد علي بعد ما قلنا انهما صاحبا ابي حنيفة لم يخرجوا لهم شيئا أي وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في الضعفاء. نعم. ما هو الحديث الذي جاء في هذا الكلام؟ الآن أعطيني وقت. نعم. بالنسبة للموضع الأول قال الثاني الموضع الثاني الجزء السادس صفحة 110 الجزء السادس صفحة 110. نعم. أي تريد الموضع الأول أم لا؟ تقدر قبل كل شيء الموضع الثاني. نعم. لا أرى هناك تناقضا واضحا لا يمكن التوفيق بين العبارتين في الموضع الاول وفي هذا الموضع، لان قوله هنا وضعفانا غير واحد وإنا هذا لا ينافي الواقع ولا ينافي ما رجحت هناك في الموضع الاول فيما يتعلق يعقوب ابي يوسف. الان ارني انت اشكالك او التناحد الذي تضع لك بين العبارتين. انا بانتظار جوابك. نعم. في العبارة الاولى حكمتم على الاسناد بالجودة. نعم. وهذا لانكم قلتم ولم يتبين لي ضعفه. نعم. في العبارة الثانية كأنكم ملتم إلى أنه ضعيف، ولهذا ذكرتم أبا يوسف علة من علل هذا الحديث أو هذا الإسناد. هذا غير لازم بارك الله فيه، لأن الآن لهذا التضعيف المجمل أتبعناه في قوله وقال البواخي عقب الحديث. قال أبو بكر بن زياد النيسابوري هذا الحديث خطأ إلى آخره. نعم. لو كان يعقوب بن إبراهيم ثقة صحيح الحديث باعتقادي أنه لا يخفى عليك أنه إذا خالف الثقات يكون حديثه ضعيفا. نعم. وبالأولى والأحرى أن يكون حديثه ضعيفا وفيه تضعيف، أليس كذلك؟ نعم. بلى. لكن هذا التضعيف أنا بأعتبرناه أننا هذه طريقة في مناقشة الأساليب، أن من تكلم فيه ولو كان الراجح عند الباحث أنه قوي الحديث أو جيد الحديث، فذلك لا يمنع من حكاية تضعيف بعض العلماء له بمثل هذه المناسبة التي ظهر فيها خطأه في الإسناد بمخالفته بالثقات. هذا الكلام واضح بارك الله فيك. شيخنا في حديث في المجلد الثاني من الإرهاب، حديث أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له. نعم. ما رقمه؟ رقمه 60 بعد 500. ماذا له في هذا الحديث؟ إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، أخرجه البخاري وغيره. قلت والسكتة هذا فيه ضعف وإن أخذ. نعم. أي نعم. أقول مؤكدا بقولك نعم وبعده وإن أخرج له البخاري، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة، فمن المفيد أن أذكر بعضها. ثم ذكرت 4 شواهد التي ظهر بأن هذه الشواهد تتعلق بقضية المرض، أما السفر فلم يذكر في هذه الشواهد. فما قول شيخنا بارك الله فيه؟ هذا الانتقاد وارد سمعناه من غيره، ولكن مثل هذا يتسامح به عادة في الجملة، لأن السكت هذا الذي فيه ضعف لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أضفت أو ألحقت بنسختي فقلت وله شاهد من حديث فاطمة الكبرى الذرية الطاهرة الورقة 34 الوجه الأول، ولست الآن مستحضرا هل هذا الشاهد هو الشواهد الأربعة التي بين يديك أو فيه ذكر ما لم يذكر في هذه الشواهد الأربعة، فأن الذرية الطاهرة ليس مقطوعا بما علمتم. وخلاصة الجواب أن الإيراد الذي ذكرته هو أيضا ولكن ذلك لا ينزل الحديث عن مرتبة الاحتجاج بما يتعلق بما لاحظت من عدم ورود العبارة في تمامها في الشوائب الأربعة. بارك الله فيك. يا شيخنا في رسالة حجاب المرأة المسلمة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية لتحقيقكم ذكرتم في المقدمة أن المرأة إنما يجب عليها الخمار والقميص الذي يستر ظاهر القدمين وهذا الذي وصل إليه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. لكن بعد دراسة الرسالة ظهر لي ولعلي مخطئ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح ظهور قدميها ولو باطنا وظاهرا ليس باطن القدم فقط. فسأتلو عليك نص كلامه لتبين لنا ذلك. بارك الله فيك. فأصبر علي قبل أن تذكر نص كلامه. نعم. ألا يوجد في رسالته ما يشعرنا بأن المقصود العبارة باطن القدم فقط وليس القدم كله. هناك إن لم تكن ذاكرتي عبارة أخرى يذكر أن العورة ليس من العورة إذا سجدت المرأة وكانت لابسة للقميص السابق ليس من العورة إذا بدأ باطن قدمها. فما دمت أنك حديث عاد بالرسالة فلعلك تذكر هذا الذي أنا أدندن حوله في هذه الساعة. هل أنت ذاكر؟ نعم. هو هنا عندي في النص. أقرأ عليك النص شيخ هذا الذي قلت لك. نعم نعم. يذكر أثر أم سلمة حسنا وماذا بعده؟ ثم بعد أثر أم سلمة ضعيف من حيث إسناده كما حققت لكن هو يقول فهي إذا سجدت يبدو باطن القدم. هذا الذي في بالي. أي نعم. على هذا ينبغي أن يحمل كلام الشيخ لأنه أيضا في بالي أن هذا متأخر عن كلامه الأول الذي أردت أن تسمعني إياه. فبخاصة أن هذا الاستثناء بالقدم كله خلاف النص القرآني ولا دليل عليه في الاستثناء هو الاقتباس الاجتهاد. الله حين يقول ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن هذا دليل قرآني على أن قدم المرأة من العورة التي لا يجوز لها أن تظهره وليس لنا أن نخرج عن ظاهر هذا النص إلا بنص آخر وهذا فيما وصل إليه لا يجوز له. بارك الله في شيخنا. فيك بارك. شيخنا بماذا يحدد نصاب النقود الورقية؟ بالذهب أم بالفضة؟ نرجو التعليل. اعتقادي بالذهب وليس بالفضة لأن الفضة اليوم لا قيمة لها. فأتصور بأن النصابين نصاب الذهب ومن قابل الفضة يومئذ يوم نزل الشرع بمئتي درهم هو النصاب وعشرين نصابا من الذهب كان متقاربين بالقريب. تدخل الحكومة ماذا يكون السعر؟ السعر الذي يوافق السوق السوداء أم السعر الذي تضعه الحكومة في رأيك؟ ما هو يكون الظاهر الأول؟ يعني السوق السوداء نعم أي كذلك، لأن هذا التصوير أولا تصوير سياسي وليس تصوير يقرب الواقع، وثانيا لعلك تعلم لأن التصوير بين حوائج ومنها ما نحن في سببه لا تشترى الأصل ولا ينبغي أن يصار إليه إلا لغاية طارئ، ومعنى ذلك لا ينبغي أن يكون قانونا ونظاما مسترجا، لأنه هو الحالة هذه يخالف الحديث الذي قال له سأل لنا يا رسول الله، قال الله هو المستعان. هذا نعم هذا بقي في هذه في هذا الفرع شيخنا إشكال، وهو أن وزارة الأوقاف تصدر كل عام نصاب الزكاة باعتبار قيمة الذهب في تصوير الحكومة، فلا شك أن الناس يمشون مع هذه التصويرة، فما رأيكم؟ بعد أن تستاذ بعد ذلك الزواج بالنسبة لهوان الناس هذا ليس استاذا. نعم فهمت بارك الله، لأن من عرف الحكم الذي ذكرته آنفا نعم هو يكون تصوير الحكومة. نعم بالنسبة لنصاب الحلي هل صفر الله نعم أكتف اللام أتسدد اللام نعم الحلي نعم بارك الله فيك وفي تبارك، هل المعتبر في ذلك القيمة أم الوزن حتى نحدد النصاب؟ لا الوزن ما دام ذهبا فهو وزن، لكن لا مناسة من تقدير هذا الموجود بالقيمة بالعملة التي يتعاملها الناس في كل بلد، لأن يذكر بعض الفقهاء أو المتفقه في هذا العصر أننا إذا حددناه بالوزن ما أدخلنا عمل الصائغ في هذه الحلول، وهذا كذلك وينبغي أن يكون العمل كذلك. لو كان هناك خاتم وزنه جنيه ذهب سواء كان عثمانيا أو كان جرجيا أم بقيم لأكثر من الدينار المذكور الجواب طبعا لا، أيضا ما لنا بما يذكرونه مما نقلت عنه. بارك الله فيك حقيقة لا. شيخنا هل يجوز تناول حبوب منع الحيض في رمضان حتى يتسن للمرأة الصيام؟ يجوز بشرط ألا يضرها ذلك، كثيرا شيخنا ذكرتم في الضعيفة في المجلد الرابع كتابكم تيسير الانتفاع، فما موضوعه وهل تم؟ لا، هو على وفاة الثمان ان موضوعه هو تمام الأبواب في كتاب ثقات بن حبان. لابد انك تعرف هذا الكتاب. نعم. وتعرف ان اسلوبه على الطبقات. نعم. طبقة الصحابي والتابعين واتباعهم واتباعهم. نعم. فاذا اردت ان تستخرج اسما في طبقة من هذه الطبقات يجب عليك ان تقلب عدة صفحات، لان اهل الطبقة الواحدة هي المرتبين على ترتيب يسهل استخراج ترجمة المقصود الوقوف على ترجمته. نحن نرتب أسماء هؤلاء الرواة على الترتيب المعتاد في تهذيب الكمال وفروعه، ثم نضع بجانب كل راو الطبقة التي أورده فيها المؤلف ابن حبان. هذا موضوعه. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا وقواه لا مانع. استودعك الله واتركك في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال شيخنا؟ طيب ان شاء الله. ان شاء الله انا طيب وانت طيب. بارك الله فيك. اقول تبارك. شيخنا فيه بعض الاسئله ان سمحتم. الحديث الاول، اي السؤال الاول، ذكرت الحديثين في الصحيحه باسنادين فيهما عن عنف قتاده. الاول حديث قيل فان الشياطين لا تقيل. بعد ذكر من خرجه قلتم وهذا اسناد حسن رجال الثقات رجال مسلم غير عمران القحطاني، وهو كما قال الحافظ صدوق لهم. الحديث الثاني نهي عن الدفعاء والتورط في الصلاه بعد ذكر من اخرجه ومن طريق حماد بن سلمه عن قتادة عن قيس مرفوعا قلتم، وقال لحسنتم السابق مع ان فيه عن عنف قتادة. عن عنف قتادة وصححتموه في الحديثين المذكورين سابقا. لا ما سمعته. شيخنا كل حديث بعثتموه في السلسلة الضعيفة أو غيرها يوجه بهذا التوجيه. نعم نعم. سؤال ثاني، جاءت الضعيفة المجلد الثالث صفحة 76 حولكم وقد ثبت عن انس رضي الله عنه انه كان يكتحل وهو صائم، اخرجه ابو داود بسند حسن. وقال الحافظ في التوحيد لا بأس به، وفي معناه قلت ايضا وفي معناه احاديث مرفوعه لا يصح منها شيء كما قال الترمذي وغيره. اما في صحيح ابن ماجه برقم 1660 فذكرتم حديث عائشة قالت اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قلتم صحيح المرجع الروض النظير، أليس بين المصدرين عدم توافق؟ إن كان كذلك نعم لا إن كان كذلك فأيهما المعتمد؟ إن شاء الله. سؤال ثالث شيخنا، فيه ماء؟ نعم نعم نعم. رقم 700 صحيح ابن ماجه 1660 الروض النظير رقم 700 1660 نعم نعم. الروض رقم 759 الضعيفة إن شاء الله. سؤال ثالث شيخنا إذا سمحت، فيه امرأة كلما حملت ظهر بعض العروق منها فنصحتها الطبيبة المختصة وهي مسلمة ثقة بأنها تقطع الحمل نهائيا، فهل يجوز لها ذلك؟ لأن شيخنا هذه المرأة كلما ظهرت هذه العروق تلزم أن تعمل عملية جراحية فإذا كلما نعم كلما حملت لابد أن تعمل بعد أن تلد عملية جراحية بسبب هذه العروق الخارجة منها. عملية تحت الحوض يعني بين الفخذ ونعانة تقريبا يخرج تخرج عروق منها. نعم شيخنا فيه زوجان رجل ومرأة زوجان بعد تحليل دمهما ظهر أن دمهما لا يتوثقان فنصحهما الطبيب الأخصائي لأنهما أيضا كلما ولد لهما ولد يكون إما مريض بمرض خطير بحيث لا يعيش أو يكون مشوه الخلقة فهل يجوز لمثلهما أن يقطع أيضا النسل؟ أكثر من هذا شيء شيخنا أخيرا ليس سؤالا وإنما من باب الإحسان نحاول أن نفيدها. فقد ذكرت في تمام المنة صفحة 115 في تخريج حديث فقير واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وبعد أن ذكرتم أن الحديث ضعيف جدا إسناده ضعيف جدا كما قال الحافظ العراقي نقلا عن المناوي في فجر قدير، قلتم وأما القصة فلم أقف الآن على سندها للنظر فيه وما أظنها تصح وفيها نكارة والله أعلم. أقول لقد صدق ظن شيخنا في القصة، فقد أخرجها كما وقفت عليها أبو بكر الآجري في أخلاق العلماء من طريق روح بن جناح به، وهو الذي من أجله ضاعفتم إسناد هذا الحديث جدا في تخريجكم للمشكات وفي غير ذلك من المصادر. أفادك الله، جزاك الله خيرا شيخنا ونستسمحك وقوّرك الله وحفظك. الله يتقبل منك ويحفظك، بارك الله فيك. نتركك في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنا سألناك في مناسبة سابقة عن حديث عائشة اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، الذي أوردتموه في صحيح ابن ماجه. هل تذكر؟ نعم أذكر أدلنا كلامك، لأنك أخذت رقم الحديث في صحيح ابن ماجه وفي الروض النهير. أديت رقم الحديث 1660 في صحيح ابن ماجه، وقلت أراجع ثم أعيد المكالمة بعد أيام. الرقم الذي قلت الآن 1660 1660 نعم 1300 ولا 600 لا 300 300 نعم. فأنا كوائد هذا الرقم جيدا بيننا أن أفتش عنه. سمعتني؟ نعم سمعتك. هذا أن أول حديث في كتاب الصيام 1600 في مدخول 1300 و 1300 وستون في صيام الليل. رقم الصحيح أم رقم ابن رقم السنن ابن ماجه؟ لا رقم ابن ماجه. لا أنا أعطيتك رقم الصحيح. طيب أصبر علي. بارك الله فيك. المخلص. بارك الله فيك. أقول تبارك. شيخنا فيه سؤال آخر. بعد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وغيره. قال السيد سادك في فقه السنة ولو لم يعترض على هذا الرأي يعني أن التحريم لا يثبت بأقل من 5 ربعات متفرقات بأن القرآن لا يثبت إلا متواترا وأنه لو كان كما قالت عائشة لما خفي على المخالفين ولا سيما الإمام علي وابن عباس. نقول سيد سابق هو القائل لو لم يوجه إلى هذا الرأي هذه الاعتراضات لكان أقوى الآراء ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية. السؤال ما قيمة هذه الاعتراضات التي أشار إليها السيد سابق آنفا في رأي شيخنا؟ لا قيمة لا مدخل لأن القرآن منه ما هو منسوخ وهو قليل جدا ومنه ما هو المحكم وهو الموجود يوم والحمد لله بين دقتي المصحف. أما كان من القسم الأول ألا وهو المنسوخ تلاوة فليس يشترط أن يكون متواترا فهو في حفظ أي حديث كأحاديث الأحكام فإذا صح السند في وقت ما أنه كان قرآنا يتلى ثم رفع فلا يشترط أن يكون هذا الخبر متواترا لأنه ليس قرآنا نتعبد الله بتلاوته وإنما هو تآية الشيخ والشيخة إذا زنيا ترجموهما مثالا من الله فهذا كان قرآنا مثلا ولكن نسخت تلاوته وأحكم حكمه. لعلك سمعت لي؟ نعم بارك الله فيك. فيك تبارك. شيخنا ما هو الضابط الذي نفرق به بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف؟ لا فرق بين الامرين بارك الله فيك. مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف كلاهما او كل منهما ينقل الى الاخر. لكن فأي مسألة خلف فيها أو كانت من موارد الاجتهاد فإن كان ذلك الاختلاف أو الاجتهاد حول نص معين من حيث فهمه على الأسلوب العربي فهو الاجتهاد والخلاف السائر ولا يدام المخالف من مخالفه. أما إذا جاء نص يوضح ذلك النص الذي اختلف فيه حينئذ ينبغي أن يرتفع الخلاف وأن لا يكون هناك اجتهاد لأنهم قالوا تجد هذا في مورد النص. فإذا جاء مثلا النص مدخل فمثل قوله تعالى فأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذا نص يمكن أن يجري فيه الخلاف هل مخصوص الرضاعة مدخل أم لابد من تحديد نوعية الرضاعة. لو افترضنا أنه ليس لدينا إلا هذه الآية وليس هناك من السنة ما يحددها أو يوضحها فإذن فالإجتهاد سائغ والاختلاف مقبول. أما والأمر ليس كذلك بأدلة كثيرة بل أوضحها كمثال ما نحن في صدده الآن. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإنباجة ولا الإنباجتان. حينئذ نقول لا يجوز هذا الاجتهاد وهذا الاختلاف في فهم الآية، فلا يجوز الأخذ بإطلاقها لأن الحديث قد جلها. بعد ذلك فقط واضح بارك الله فيك. شيخنا، حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. أولا، هل هذا الحديث على إطلاقه وشموله، بحيث أن المصلي لو كان في أي جزء ولو أخير من صلاته ينبغي له أن يتجاوب معه فيقطع صلاته ليدخل في المكتوبة؟ أنا جوابي لا، ليس على إطلاقه، ولكني أربط هذا السؤال بسؤالك السابق فأقول: مثل هذا الحديث مما يجوز فيه الاجتهاد والاختلاف فيه، ذلك لأنني فيما علمت لم أجد نصا يوضح أن يجوز خلاف المسار إليه. فلذلك فمن يبدو لي وذهبت إليه منذ سنين بعيدة غير الذي يقول أن المقصود من الحديث هو أن يتفرغ المصلي المتطوع بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وهنا تختلف الصور كل الاختلاف. إذا أخذنا الصورة التي طرحتها أنت في سؤالك، فهو انتهى من قراءة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاستعادة من الأربع، ولم يبقى إلا أن يقول: السلام عليكم، وإذا المقيم يقول: الله أكبر الله أكبر. أنا أقول هنا لا يقطع الصلاة وإنما يختمها بالسلام، لأنه في هذه الحالة لا إجابة لأنه سيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. بعد ذلك فمثلك في ظني أن يستطيع أن يفصل على ضوء هذا الجواب الموجز، وهو أن المقصود من حديث لا أقيم الصلاة هو أن يحرص المتطوع على إدراك تكبير الإحرام وراء الإمام. حينئذ فالصور كثيرة وكثيرة جدا. أنا الآن أتيت بصورة أخرى ثم أكتفي بها وأكد الأمر تفاصيل أو تعداد الصور العديدة إليك. لو جلس للتشهد فأقيمت الصلاة، فإذا كان هذا المتطوع في مسجد إمامه لا يحافظ على سنة تسوية الصفوف ولا يساعد المقيم ينتهي من إقامة الصلاة إلا يقول مكبرا الله أكبر، بحيث في هذه الحالة لو استمر المصلي في التشهد حتى يسلم غلب على ظنه أن تفوته تكبيرة الإحرام. وأضع خلافي هذا الإمام إمام آخر يعرف المتطوع منه أنه حريص على التمسك بالسنة، ومن ذلك أنه لا يحرم بالصلاة إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف، ويذكر بعض الأحاديث الواردة في الحد على ذلك، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أو من حسن الصلاة، لا تسوون صفوفكم أو لا يسوون